الحديث على لسان عائشة رضي الله عنها وأنقذ أهله. كلمة أنقذ أهله كناية عن أنه صلى الله عليه وسلم كان يدفع أهله إلى الطريق ذاته، وكان ينبذهن إلى إحياء هذه الليالي بشكل ما، وإلا فإيقاظ الأهل في الوقت المحدد شيء عام في كل الأوقات، ولكن الكلمة هنا كناية عن أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ أهله. والآن ينطلق أول ما ينطلق على نسائه صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل في الآن بقية القرابة كلهم يدخلون. أيقظ أهله أي نجدهم ونجدهن جميعا إلى قيام الليل وإلى الاحتفال بهذه الليالي الأخيرة من شهر رمضان، وأن يجاهد النفس ويتحمل القدر الأكبر من الجهد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فيه، وجد الجد في العبادة معروف، أي أنه كان يحمل نفسه على العزائم ولم يكن يترك لنفسه الزمان لرقة ولراحة ولشيء من التمتع، بل كان يأخذ نفسه في هذه الأيام ولياليها بالجد، سواء فيما يتعلق بطاعاته وعباداته أو فيما يتعلق بمجالسته للناس ودخوله في أحاديث الدنيا والأحاديث، وإن كانت مباحة فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتن لسانه في هذه الليالي والأيام عن فضول الكلام وعن مجالسة الناس حتى تناول أطراف الأحاديث المباحة. وشد المئزر، هذه الكلمة فسرت بمعنيين، المعنى الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان في هذه الليالي العشر يبتعد عن نسائه، وكان الحديث عن ذلك بهذه الكلمة شد المئزر. شد المئزر كناية عن وضع حجاب بينه صلى الله عليه وسلم وبين النساء، فلم يكن له حظا من النساء في هذه الليالي قط. هذا هو المعنى الاول. المعنى الثاني بكلمة شد المئزر اي بالغ في الجد وتحمل المشقة، ذلك لان العرب تقول فلانا شد مئزره وقام بكذا، اي حمل نفسه عنة وحمل نفسه جهدا كبيرا واستجمع لهذا الامر طاقته. هذا معروف، العرب تقول كما يقولون شمر عن صاحب الجد، يقولون ايضا تعبيرا عن المعنى ذاته شد المئزر. ولعل المعنيين مرادان من هذه الكلمة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في هذه الليالي العشر يبتعد عن أهله ونسائه، وهو في الوقت ذاته كان يجد في القيام بواجب حقوق الله سبحانه وتعالى من كل الجوانب من كل الجهة. نعم، هذا الحديث المختصر الجامع درس بالغ لنا ايها الاخوه. وقبل ان اصيب في الجوانب التي تهمنا من هذا الكلام الذي ورد بحديث صحيح متفق عليه من روايه عائشه وغير عائشه ايضا،

عندما اجد ان هذه المشقة تهددني بعقد اي عام او تهددني بمرض جديد انا الان معافى عنه، او عندما تشتد هذه المشقة فتغطي على شعور التعبد ولذة القرب والمناجاة لله عز وجل، في هذه الحالة يأتي دور قاعدة إن لبدنك عليك حق. هذا إلى جانب ما قلناه بالأمس من أن الإنسان لا يجوز له أن يتقرب إلى الله بالمشقة من ذات المشقة، هذا لا يوجد في ديننا خلق أن يقف الإنسان تحت وادي الشمس هكذا يزعم أنه يتقرب بذلك إلى الله، أن يجلس جلسة متعبة مؤلمة ويسكت على ذلك الساعات الطوال يحمل نفسه بذلك جهدا بدون موجب يزعم أنه يتقرب بذلك إلى الله ويريد بدنه على المكارم، هذا غير موجود في ديننا. وهكذا أي أنواع أي نوع من المشقة تخترعها من أجل أن تتقرب إلى الله بعين هذه المشقة هذه البدعة وغير موجودة في الإسلام قط. نعم، المشقة التي تكون ذيلا ونتيجة لطاعة المشروعة تلك هي التي يكتب الله لك عليها أجرا، وكلما ازدادت المشقة لا لذاتها بل انعالا في الطاعة التي شرعها الله عز وجل كلما كتب الله سبحانه وتعالى لك مزيدا من الأجر. إذا هذه مشكلة أتينا عليها بحمد الله عز وجل. بعد ذلك أقول أيها الإخوة، ما ننسى أننا في باب المجاهدة، ما ننسى أننا ندرس أحاديث توجه معنى المجاهدة، والمجاهدة هي الكلمة المتكررة جدا في كتاب الله عز وجل، والكلمة التي يدعونا إليها الله عز وجل بكل مناسبة، وحسبك من ذلك قول الله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده، أو قوله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا عرفنا ذلك وعدت إلى الذاكرة ما كنت قد طرحته وأجبت عنه سؤالا وأجبت عنه، ما المجاهدة؟ المجاهدة على يد المفاعلة، والمفاعلة تعني نوعا من الصراع ونوعا من المقاومة. ماذا يقاوم الإنسان؟ المقاومة هنا ليس لعدو تراه أمامك، وإنما المقاومة هنا لعدو كامن في ثيابك، كامن في صيامك وجسدك. من هو هذا العدو؟ النفس الأمارة بالسوء التي تستخزي دائما وتطلب الراحة دائما وتطلب منك ان تمتعها بكل انواع المتعة دائما وتحتال لذلك بأثامين من الحيل دائما. هذه نفس شاء الله عز وجل ان يبتلينا به، ان النفس لأمارة بالسوء، ولولا هذه النفس الأمارة بالسوء لو أن الله استفسى من قيام الإنسان لتحول الإنسان في لحظة واحدة إلى ملك من ملائكة الله المقربين، ولتنفس الإنسان بالفكر ولاستنشق العبادة ولوجد أن متعته كل متعته أن يتقرب إلى الله بما يرضيه، لكن الإنسان حجب عن نجاة الروح بهذه المنة. ثم طلب من الإنسان أن يجاهد، يجاهد من؟ يجاهد نفسه، يروجها على الخضوع لأمر الله، يروجها على الانصياع لصراط الله، من الوضع شيئا فشيئا الى ان تتحول من نفس امارة بالسوء الى نفس لوامة كنفس مطمئنة. رسالة من عنده. انما السبيل هو ان تنظر الى فعل رسول الله. حياة رسول الله. عبادة رسول الله. فتتبعه فيما كان يسمع. ورسول الله سيد المجاهدين. اذا عز وجل قال وامر اهلك بالصلاة ثم قال واصطبر عليه. اذا الصلاة ثقيلة. قال وانها لكبيرة في آية اخرى. الا على الخاشعين. ولذلك قال واصطبر عليه. جهد لا بد ان تتحمله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير مشروع. اي خير عبادة تتقرب بها الى الله. فاقل منها او اكثر. المهم ان تعلم ان سبيلك الى الله عز وجل خير سبيل تسلكه الى الله سبيل هذه الطاعة. سبيل ذلك ان تقتل نفسك عن شيء من حظ طعامها وشرابها. ان تقتل نفسك عن شيء من حظ رقابها. ان تقتل نفسك عن شيء من حظ مجالسة الاهل والاولاد والاسرة. ان تقتل نفسك عن القال والقيل وقبول الكلام. وان تحمل نفسك منهاجا تسلكه الى ذلك السبيل. هذه هي المجاهدة. واذا عز عليك ان تفعل ذلك باستمرار وبإدامة لمنهج رتيب تحمل نفسك عليه فلا اقل من ان تكون ثابتا على اوامر الله الاساسية. فرائض الله تؤديها على وجهها. المحرمات تبتعد عنها جهد استطاعتك. جهد استطاعتك. فاذا جاءت المواسم مرت بك مواسم تسأل كما فعل رسول الله. تشد المعجر وتقضي الفراش وتقبل الى الله وتحيي الليل. هذا الشيء ليس بالكثير. يعني نحن لا نستطيع ان نجعل حياتنا كلها كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي من خلال هذه المواسم كان يدعونا الى ان نقتدي به اقل المراتب في هذه المواسم. فمن لم يعلم من لم تعلم عينه لذة الاحياء اليقظة في الليل لمناجاة الله وعبادته وهو مسلم جديرا به ان يعلم هذه اللذة في هذه الليالي المقبولة اليه في العشر الاخير من رمضان. جديرا بمن لم يتعود لسانه ان يرتطم عن الغيبة عن المحرمات. لا اقول بالنسبة لنا عن المباحات. ذلك شيء بعيد المنال بالنسبة الينا. لكن اقول نحن جميعا في اكثر الاحيان عوضنا السنتنا على قالة السوء. واقل ما يمكن ان نتصوره من قالة السوء الغيبة. وانها لشيء بسيط في اوهامنا وتصوراتنا. ولكنه عظيم عند الله عز وجل. وينطبق عليه قول الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اقل المراتب اذا كنا تعودنا ان نطلق لألسنتنا العنان تهدي كما تشاء. نعم كمنجل يحصد كل انواع النباتات حنظلها حميها مرها. جديرا بنا ان نعود انفسنا والسنتنا على السم في هذه الليالي والايام الفضيلة العشرة. نقتدي بذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. جديرا لمن كان غافلا عن الله عز وجل طوال حياته، وصدق عليه قول الله سبحانه وتعالى: الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. والله هذه الايه ايها الاخوه لو اننا وقفنا امامها بمشاعرنا وعقولنا الايمانيه لاذابتنا. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري، نعوذ بالله من غطاء يحجبنا عن مولانا وذكره. اي غطاء هذا؟ وهذا الغطاء الذي ننسجه بايدينا، نحن ننسج هذا الغطاء بايدينا، ننسجه من سدم ولحمه. اتدرون ما هما؟ هما الاقبال على ملاذ الدنيا، شهواتها، اهوائها، الحديث عن فلان وعن فلان، تغذية النفس بعصبيتها، برعوناتها، بأهوائها، هذا كله يكون طبقة غليظة كثيفة تشكل هذا الغطاء الذي يقوله الله عز وجل: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. جديرا بمن كان هذا حاله أن يزيح هذا الغطاء وأن يبعده عن نفسه في هذه الليالي العشر اقتداء موسميا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جديرا بمن كان مستغرقا أيامه كلها في لهوه ومزونه، في غشه، في أسواقه، تجارته. جديرا بهذا الإنسان أن يصفي في هذه الأيام وأن يخجل من ان يكون واحدا من امة رسول الله، منتسبا الى رسول الله، وبينه وبين رسول الله في السلوك والشعور ما بين الثرى والثريا. بشيء يخجل والله ان اكون منتسبا الى رسول الله، وان اعلم نفسي انني يوم القيامة سابحث عن رسول الله لالتجئ الى ظله ولأختم بشفاعتي، وفي دار الدنيا يسلك رسول الله واديا واسلك انا واديا. يقول رسول الله: من غش فليس منا. اخذ في طوق الغش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من احتكر اقوات المسلمين 40 يوما فقد برئت منه ذمة الله. أمعن في الاحتكار بأشكال وألوان، وأنا أعلم أنها احتكار وإن سميت بأسماء أخرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يحيي الليل بطوله وهو بشر، وأقامه الله على غرائز البشرية تماما، يتعب ويشعر بالتعب، يحل إلى الراحة، يحل الى الرقاب، هي نشر المسلمة تماما. لكن رسول الله في هذه الليالي يمنع عينه من لذة الرقاب من اول المساء الى لمعة الفجر. اما انا فاحيي الليل لانبله امام اجهزة الله والنسيان، لاتابع مسلسلا مسلسلا اثر مسلسلا. اما انا فاسهر الليل على المواعظ العامره وعلى المشتهيات التي اقطع الليل بها سهرا، او نزولا، او اداره لاحاديث باطله محرمه منهيه منسيه تبعدني عن الله عز وجل، ثم ازعم بعد ذلك ان نسبا يصل ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف اقول في المجالس موارد نحو عاشق النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عني، اسمع هذا الكلام، عاشق النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الاجود الذي لا قيمه له ولا رصيد. فاذا جاء ميقات الاقتداء برسول الله اقتداء موسميا، اقول موسميا، في شهر كهذا الشهر في ليال كليالي العشر الاخيره. يقول لسان حال الله بلغت مما يفعله رسول الله في شيء. هو يحيي الليل بطوله ذاكرا خافقا خاشعا متبتلا طارعا راكعا ساجدا مناجيا الله عز وجل. اما انا فاحيي الليل بطوله امام اجهزه التلفزيون امام الافلام والمسلسلات وانا في شهر رمضان وانا في هذا العشر الاخير. اي اقتداء هذا يسمى. وما معنى قول بعد ذلك او قبل ذلك عاشق المجلس السبع؟ والله كنت في مجلس من المجالس واحد قرر هذه الكلمه، قلت يا اخي استحي لا تقل هذا الكلام. من هم عشاق الرسول؟ انا يا عاشق الرسول صلى الله عليه وسلم. والله لو كنا لا اقول عشاقا لرسول الله، لو اننا كنا يعني ننطوي على خميرة حب لرسول الله، خميرة حب لرسول الله لبدلت حالنا حالا اخرى. ولكننا مدعون، ندعي الاقوال الخنانة والرنانة وواقعنا يكذب ذلك. هذا هو المعنى العظيم والدرس الهائل في هذا الحديث المختصر الجامع لنقاش بين واقعنا وبين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الايمان بالتمني ايها الاخوه ولا بالتحول عن ذلك، ولكنه شيء وقر في القلب. لا بد ان يكون الامر كذلك. اقول انا من محبي رسول الله واصلي على رسول الله، او اقول في المجال صلي على رسول الله يا عاشق النبي صلي على رسول الله، ثم اني اضع بيني وبين رسول الله الحواجز فلا انفذ وصاياه ولا اطبق اوامره قط. انا لست من رسول الله في شيء سوى انني ادعي. وينبغي قبل ان اتامل خيرا، قد يكون قائل الله كريم ورسول الله سيشفع لنا جميعا، تذكر هذا لا مانع. ولكن تذكر قبل ذلك الحقيقه الاخرى التي تقف الى جانب. ما هي؟ هي قول رسول الله في الحديث الصحيح نعم الذي يرويه الامام مالك والامام احمد ويرويه ابن ماجه ويرويه بعبارات اخرى قريبه الامام البخاري. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في البقيع فسلم على اهل البقيع سعادته ثم قال السلام وددت اني لو رايت اخواننا فقال له احد اصحابه وكان من حوله ألسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال بل انتم اصحابي واخواني اولئك الذين لم يلحقوا بعد، الذين سيكون فيما بعد وساكون فرقا لهم على الحوض، اي ساستقبلهم على الحوض. نعم استقبلهم على الحوض. قال له هذا الصحابي الا تعرفهم يا رسول الله؟ استقبل اشخاص ما رايته في حياتك. قال ارايتم لو كان لرجل خيلا بهما بهما ارايتم لو ان رجلا له خيل غر محجله اي لها نعم لقعه بيضاء على جبينها محجلة أي لها أسمرة بيضاء على قوائمها، أرأيتم لو أن رجلا له خيلا غر محجلة في خيل بهم بهم وسط خيول سيداء أكان يعرفها؟ قال نعم. قال فأنا أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال وهذا هو محل الشاهد ألا ليجادن رجال عن حولي أي ليفردن كما يجاد البعير الضال فأقول ألا هلم ألا هلم فيقال لي انك لا تدري كم بدلوا من بعده. واقول فسحقا فسحقا فسحقا. ضع واقعك على هذا الحق. ضع حياتك ضمن هذا المقياس. اانت من الذين بدلوا ام انت من الامناء على سيرته وسلوكه وشرعه؟ اانت من المدعين ام من المجاهدين؟ ومرة اخرى اعني بالجهاد منطلق كل جهاد الذي اذا لم يوجد هذا المنطلق فكل ما يمكن ان تتصوره سيكون في فراغ، ولا يمكن ان تقوم حقيقة في فراغ. هذا الامر هو الذي ينبغي ان تسترعيه اذهاننا. والامر ما يأتي هذا الحديث من نقاط شرعه مع اطلالة هذه الليالي العشر علينا، ولكأنها دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا جميعا ان نقوم بالشيء. لا بكل ما كان يقوم به رسول الله، انا لا اقول، انا نفسي ضعيفا عن هذا، لكن ينبغي ان نقتدي برسول الله. نعي جزءا من الليل، نكتم النفس عن المحرمات، نجعل ليالينا نظيفة ايها الاخوة، اقل المراتب، اجعلوا لياليكم في هذا العشر الاخير نظيفة. نعم، اريحوا اجهزة الله من حولكم، اريحوها، عاهدوا انفسكم ان تتقربوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقل المراتب بشيء من هذا القبيل. نعم، ثم خذوا حظكم مع ذلك من الرقاب، وخذوا حظكم من طيب الطعام، ولا تكونوا تماما كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقتل انفسنا من المحرمات ونؤدي من الطاعات ما نستطيع ان نفعل، ونجعل بيوتنا مع اهلنا واولادنا بيوتا نظيفة في هذه الليالي التي نودع فيها هذا العصر الاخير، والتي يختم الله عز وجل رحمته في هذا الشهر بالعتق من النار. انهي هذا الدرس لاجيب على بعض الاسئله قد تكون هامه. يعني انا كنت ذكرت ان كل من فاتته صلاه يجب عليه ان يقضيها. يقول لبعض الاخوه هنالك بعض من يسميهم وهابيين ينكرون قضاء الصلاه ويحملوننا على ان لا نقضيها، فماذا نصنع؟ اقول لهذا الاب السائل واقول لنفسي ولكم جميعا ايها الاخوه، اجماعا اجمع عليه الائمه، الامام الشافعي واصحابه، الامام ابي حنيفه واصحابه، الامام احمد واصحابه، الامام مالك واصحابه، كلهم اجمعوا على ان من ترك صلاه وجب عليه قضاؤه، الا ما كان من شان الامام احمد في احدى روايتين، ان من ترك الصلاه عمدا كفر، وله روايه اخرى منقولة عن اصحابه يقول كما قال العلماء. اذا اردنا ان ناخذ بهذه الروايه الثانيه اكثر، لان اذا كفر فسق عقده، لم يعد يرث، اذا مات على هذه الحال لا يرث ولا يورث، مساله خطيره جدا جدا في سبيل ان لا نقول لهذا الانسان اقضي من العلم بكرس في المساحي وخرب بيته، قال حسن الا امه، وهي هذا كفر لما ترك الصلاه والعياذ بالله. الامام احمد يخالف ذلك في احد رايه. اذا انا اقول لهذا الامر كل من يقول هذا الكلام ينكر، نحن مع الثواب الاعظم من المسلمين ومن علماء هذه الامه، المذاهب الاربعه على القضاء، ورسول الله عندما فاتته الصلاه عمدا في غزوه خيبر ماذا صنع؟ فجاء بعد المغرب، وعندما تركت سلة من أصحاب رسول الله صلاة العصر وهم يسيرون في الطريق إلى بني قريظة، تركوها عمدا ورأوا الشمس تغيب وما صلوها، فدعوا أم لا؟ فدعوا، نعم. وآخر يقول: لقد ذكرت في بعض الدروس بأن الصلاة على السجد لا تنعقد، لا يا أخي، أنا قلت الصلاة على السجد لا تنعقد. ما تترك لي عني الكلام الا بعد التريث والتاكد اطلاقا. قلت خلاف الاولى او المكروه اذا كان هنالك متسع في حرم المسجد لبقيه صفوف تكره الصعود الى السدس. هذا ما قلته، والصلاه صحيحه، ولم يقل احد ان علو بعض المسلمين عن بعض يبطل الصلاه. كما قد سألناك فيما مضى عن حكم الرابطة، فعلا سألني بعض الإخوة عن شيء اسم الرابطة في طريق النقشبندية، ما هي؟ قلت الرابطة لا وجود لها ولا أصل في دين الله، وهي بدعة حملها علماء الشريعة والمتمسكون بآداب بكتاب الله وسنة رسول الله من المتصوفة في أيام. وقلت ليس هنالك في أصول الطريقة النقشبندية شيء اسمه الرابطة بالمعنى الذي يفهمه بعض الناس. ما هي المعنى البدعي الذي يفهمه بعض الناس؟ أن يغلب الذاكر عينيه، يذكر الله ويتصور من شيخه، معاذ الله. وقلت وأقول الإمام الرباني له كتاب اسمه المكتوبات، سئل عن الرابطة فقال الرابطة المشروعة هي رابطة الحب بين التلميذ والشيخ، بين المريض والشيخ، هذه المحبة شيء مشروع طبعا، لا يمكن يعني نريد أن نقطع حاله إلا إذا كان حسن الظن بشيخه، وشرط ذلك أن يبني شيخه فيراه مستقيما على كتاب الله وسنة رسول الله غير مبتدع، مخلص بعمله، نعم بهذا الشكل، وهذا يكون سبب محبته له. قال هذه الرابطة مشروعة، فأما ما وراء ذلك من أن يجلس المريض يغمض عينه ويتصور الشيخ ويذكر الله فقد أنكر ذلك الإمام الرباني. أقول مرة أخرى هذا الكلام، السائل يقول رجع فيجد أن لا رابطة مشروعة، أبدا، ارجع إلى كتاب الإمام الرباني المكتوبات وهي عبارة عن مجلد واحد، تجد هذا الكلام، ولا شك في هذا ولا ريب، فإن مخرق عليك إنسانا فإياك أن تتبعه، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق زمانا هذا إلا بذنب مغفور، بعمل مبرور، وتجارة لم تدور، يا عزيز يا غفور، ارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله.